ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، تلك هي الحلقة الثانية في شرح هذه المجموعة من أسماء الله عز وجل: غافر، غفور، غفار، العفو، الرحيم، الرحمن، والله تعالى المستعان. بينا المعاني اللغوية والاشتقاقات في الدرس الماضي، وهي سهلة عشان نذكر صفة المغفرة، فمنها المغفر وهو الذي يقي الإنسان ضربات السيوف، فالمغفرة أيضا هي وقاية العبد شر ذنوبه، شر ذنوبه. فواحد وتسعين مرة في كتاب الله الغفور، خمس مرات الغفار، مرة واحدة غافر الذنب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، غافر الذنب، مرة غافر مضافة، خمس مرات غفار، 91 مرة غفور. الغفور هو جيد المغفرة، مهما عظم الذنب هو غفور سبحانه وتعالى. ثم الغفار هو كثير المغفرة، هذا الذي يترجح لدي، والله تعالى أعلى وأعلم. دي مبالغة، صيغة مبالغة، ودي صيغة مبالغة، غفور أو غفار، بس الغفار إيه؟ اللي هو كثير المغفرة، مهما كثر ذنوب العبد ومهما كثر العباد وكثر ذنوبهم فهو غفار، يغفر المليار الأولى من الذنوب، ويغفر المليار الثانية، ويغفر المليار الثالثة، ويغفر المليار، وهكذا، غفار سبحانه وتعالى وعز وجل. ألا هو العزيز الغفار؟ يعني والآيات إن شاء الله لما يأتي هذا الاقتران وهذا الازدواج بين العزة والمغفرة، ألا هو العزة والمغفرة، سنعلم أن الأرجح أن تكون هذه الصيغة غفار، يعني كثرة المغفرة، كثرة المغفرة سبحانه وتعالى وعز وجل. يعني عندنا في الأحاديث ذكرناها أيضا في مسألة التوبة، يعني حديث أبي أيوب ده رواه مسلم وأحمد في مسنده والترمذي، يقول: لولا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم. يعني إذن الذنب كالحتم للإنسان، وخلق ليذنب ليغفر الله له. يبقى الإنسان من غير مغفرة ضائع ضائع، هالك هالك، معذب معذب في الدنيا والآخرة. وذلك غاية المؤمن، غاية المؤمن في الدنيا الأخيرة هي المغفرة. سنرى، احنا ذكرنا أمثلة في الدرس الماضي، وبرضه هنذكر مثال الآن. حديث آخر حديث ابن عمرو وده موجود عند الحاكم وصححه، لو أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو أن العباد لم يذنبوا لخلق الله خلقا يذنبون ثم يستغفرون ثم يغفر لهم وهو الغفور الرحيم. وحديث أبي هريرة في المسند عند الترمذي أيضا، لو أنكم تكونون على كل حال على الحالة التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم سبحانه وتعالى وعز وجل. وأيضا في حديث ابن عباس وصحيح في المسند مسند أحمد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لجاء الله تعالى بقوم يذنبون ليغفر لهم ليغفر لهم. فالمغفرة هي غاية المؤمن، ولا يمكن يعني الإنسان يصح له سعادة أو سكينة أو طمأنينة في الدنيا أو في الآخرة بغير المغفرة. يعني السياقات كثيرة جدا، من ضمن السياقات طلب المغفرة الآية الثامنة مثلا في سورة التحريم، يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة النصوح بيلزمها ثلاثة أمور ذكرناها في شرح اسمه تعالى التواب. أول حاجة بتبقى إيه؟ شاملة لجميع الذنوب وجميع الأخطاء والعيوب. تاني حاجة يبقى بإصرار وعزيمة وقوة بلا تلوم ولا تردد ولا انتظار، ما يقعدش يتلم ويقول لك المحل ده قائم على عمل محرم و ولو أغلقته سأخسر كذا وسأفقد كذا وبعدين وتتوب يا الله عشان تستغفر. يبقى التوبة النصوح هي كده، لا تردد ولا تلوم ولا ينتظر، ينتظر ايه؟ فدي التوبة النصوح. نمرة ثلاثة يكونش فيها غش، يعني عملتها لله ليس لأن الناس يقولون انك تمارس عملا حراما، انك ترزق من حرام، انك كذا كذا، فتريد أن يعني إيه لا تتلوث سمعتك عند الناس. لا، ده التوبة النصوح التي ليس فيها أي ذرة من الغش، يعني خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا وإنك على كل شيء قدير. هم يعبرون الصراط وبدون النور لن يستطيعوا عبور الصراط، والصراط كحد الموسى زي الموس حاد جدا، وعليه كلاليب وحسك تتخطف من الإنسان المر على الصراط. الناس طبعا في غفلة نائمون، كأن الموضوع ده يعني لا يعنيهم أو كأنهم لا يؤمنون به، ولو ذكر بهذا يعني إن الله وإن إليه راجعون. فيبقى يعبر الصراط بيبقى أمره صعب جدا، لا يدري. يتخيل واحد ماشي على موسى وتحته إيه أسفله إيه؟ جهنم بالعذاب بالنار، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. هيمر على الصراط ده إزاي؟ ويمشي على الموس إزاي؟ والحسك والكلاب تتخطف منه. فطبعا على قدر نوره يسلم، يعني آخر إنسان يمر على الصراط نوره على قدر إبهامه، على قدر إبهامه. فيحبو ويخشى أن يسقط، والنور ضعيف جدا، ده آخر واحد يمر يجد من الأهوال، لكن المهم أنه يمر ويعدي بدون ما يسقط بدون ما يكردس في جهنم والعياذ بالله. فهؤلاء بقى المؤمنون يقولون إيه؟ ربنا أتمم لنا نورنا، يعني النور واضح جدا شايف جهنم وشايف الصراط متمكن من الحركة، أتمم لنا نورنا. طب خلاص بقى المغفرة، خلاص ما قل واغفر لنا. ما مناسبة المغفرة هنا؟ هو في الجنة برضو المغفرة، ربنا بيغفر له سبحانه وتعالى، وهو على الصراط برضو قول مغفرة، ده معاه نور ربنا منور له وشايف النور هو على الصراط، برضو يقول واغفر لنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هو لا يعلم، هو في موطن الخطر، يرى جهنم ويرى العذاب ويرى الصراط، فهو طبعا ولا يدري هل كل ذنوبه قد غفرت، هل كله خلاص هيعد يعني. طب يجيب ضمان منين؟ قد تكون النور ده بسبب طاعات، بسبب، انما بقى المعاصي والذنوب ممكن جدا يكون فيها واحد مدخر له لم يغفر، فهو في عز الكلام ده يقول واغفر لنا، اتم لنا نورنا يا رب واغفر لنا. شو المغفرة فين؟ وبيعبر الصراط ثم يقول انك على كل شيء قدير، لم يقل انك غفور رحيم. طب ليه؟ ده يذكرنا بابراهيم عليه السلام يقول فرب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. خلي بالك، ولو من عصاني فانك غفور رحيم. تعالى المسيح عليه السلام ماذا يقول يوم القيامه؟ المسيح عليه السلام يقول ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. هو ابراهيم عليه السلام يقول ومن عصاني فانك، لم يقل عزيز حكيم او على كل شيء قدير، ومن عصاني فانك غفور رحيم. اما عيسى يقول وان تعذبهم ان تعذب فانهم عبادك، فانهم عبادك، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. لماذا؟ لماذا اختلف دعاء ابراهيم عليه السلام مع عن دعاء المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام؟ الواضح ان ابراهيم في الدنيا يعرض بطلب رحمه له ومغفره الله لهم، اللي عصوا ابراهيم يطلب لهم التوبه، يطلب لهم المغفره والرحمه، لسه فيه دنيا هنا، لسه فيه فرصه. انما المسيح عليه السلام ده يوم القيامه فيقول لو غفر الله، فعن عزه فيش حاجه تعجز ربنا ابدا، ولو فعل مش عن اضطراب او لخبطه، حاشا لله، وانما هي عن حكمه بالغه. كل افعال الله دائره بين الفضل والعدل والحكمه والرحمه، كل افعال الله سبحانه وتعالى. يقول له ايه؟ فانك انت العزيز الحكيم، عزه تفعل ما تريد، غالب على امرك، ثم هو حكيم لن تفعل شيئا الا لايه؟ لحكمه بالغه. فده ليه؟ عشان يوم القيامه. اذا لماذا اختلف دعاء المسيح عن دعاء ابراهيم؟ ابراهيم هنا في الدنيا يلوح بطلب المغفره من الله والرحمه من الله والرضوان من الله سبحانه وتعالى، اما المسيح عليه السلام لا، يعمل ايه؟ ده يوم القيامه. فكذلك هنا يقولون ايه؟ ربنا اتمم لنا نورنا، النور يبقى كامل عشان يعرف يعبر الصراط، وجهنم تحته، والرعب رعب رعب، واي انسان لا يدري ما الذنب الذي سيصاب به هنا، يعني لو فيه ذنب لم يغفر ومدخر له ممكن ينزله كرديسه في جهنم والعياذ بالله. وذلك يقول ايه؟ واغفر لنا، شوف، انك على كل شيء قدير، زي انك انت العزيز الحكيم، يقدر على كل، مهما كان الذنب عقدة، مهما كان الذنب بالغا، مهما كنت أغضبت فيه ربي سبحانه وتعالى قبل ذلك، يا رب في الظروف ده إنك على كل شيء قدير. يبقى المغفرة إيه؟ غاية كل مؤمن، غاية كل مؤمن في الدنيا والآخرة المغفرة. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، وعلقنا على ذلك الأمر في الحلقة الماضية والحمد لله. ثم كنا قد توقفنا في التعليق على هذه الآيات من سورة البقرة والتي أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش لم يؤت منها نبي قبله عليه الصلاة والسلام، كنز عظيم جدا هذه الآيات. ولذلك صدق أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما يقول يقول كنت لا أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيتين أو الثلاث من سورة البقرة، كأنه وتر عقله، يعني فقد عقله، كأنه مجنون. الواحد يبقى عارف الحديث من قرأهما في ليلة كفتاه، وكما قلت تكفيانيه من إيه؟ من كل شر، يعني من الجن، من السحر، من مس الجن، من الكوابيس، أحلام المزعجة، من الهوام، الزواحف، الحشرات. كفتاه، بس يقرأها بالمعاني اللي هتسمعها دلوقتي، أنا بعيدها عشان دي مهمة جدا لكل إنسان قبل النوم أن يقرأها. درجة أن علي رضي الله عنه يعني يتهم من لا يقرأ ذي الآيات عند النوم بأنه لا عقل له، لأن ذا كنز من تحت العرش، كنز عظيم، فلماذا لا نستغله؟ والكنز يعني هو إيه؟ المال النفيس الذي لا يعلمه كل أحد، يعني مش أي حد يعرف الكنز، فذا كنز. أمال من اللي يعلمه؟ المؤمن الدارس اللي بيقرأ وبيتعلم وراجع ما قرأ المشايخ الكرام. فمن أعظم ما قرأت في هذه الآيات هو كلام شيخ الإسلام البطل ابن تيمية رحمه الله، وجزاه الله عن المسلمين وعنا خير الجزاء، كتب فيها تعليقا جميلا جدا وتوسع فيها. آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، يعني لا نفرق بين سيدنا عليه الصلاة والسلام اللي هو أول العابدين وسيد البشر وسيد ولد آدم، وبين يونس بن متى وإن يونس من المرسلين، وأؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأؤمن بيونس، وأؤمن بلوط، وأؤمن بصالح وبهود. لو أنا لم أؤمن برسول واحد أكون عند الله والعياذ بالله كفرت بجميع المرسلين والعياذ بالله. كذبت قوم نوح المرسلين وهم لم يكذبوا إلا إيه؟ نوحا. فأنت إن كنت كذبت رسولا واحدا فحكمك عند الله أنك كذبت جميع المرسلين. ليه؟ لأن إزاي واحد يمكن في الأرض ويأتي بالآيات البينات ويأتي بالحق من عند الله وليس رسولا؟ ربنا يسمح بهذا ويأذن بهذا؟ ده طعن في وصف ربنا صلى الله تعالى. كذبت قوم لوط المرسلين وهكذا، هو لوط كذبوا رسولا واحدا. يبقى لا نفرق بين أحد من رسله، نؤمن بجميع المرسلين، المسيح عليه السلام، موسى عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، نوح عليه السلام، وهكذا جميع الأنبياء المرسلين. لا نفرق بين أحد من رسل، مش معناه لأن نفرق بين أحد منهم في القدر يعني، لا. واتخذ الله إبراهيم خليلا، ثم اتخذ محمد عليه الصلاة والسلام خليلا أيضا، ثم جعل محمد عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، هو سيد البشر، هو صاحب المقام المحمود، وأول من يستفتح في باب الجنة، وأول من يفتح له، وهكذا. فمعلوم، وصاحب الوسيلة والفضيلة، معلوم قدره. إذا كلمة لا نفرق معناها الإيمان، لأنه الآية بتقول إيمان، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان. فيش حاجة اسمها الرسول ده، الرسول ده مش عاجبني، الرسول ده كده عندي كده شو لابد، كفرت بالله وباليوم الآخر على انتهاية. لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا بعد آمنوا بالرسل سمعنا وأطعنا، هذان هما ركنا الإيمان، لا يصح إيمان بغير هذين الركنين. سمعنا، طبعا قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني سمع الإيه؟ سمع المجرد الإدراك إن في حد بيتكلم، يعني في دوشة بتتكلم، إنما لا، ده المطلوب منه إيه؟ ركن سمع فهم واستيعاب وتدبر وقبول للكلام اللي بيقال في القرآن وفي السنة. سمعنا. ثم الركن الثاني الطاعة المتضمنة لكمال الانقياد وامتثال الأوامر والنواهي، مش مجرد كلام كده وخلاص. سمعنا وأطعنا، ثم علموا أنهم لا بد لهم من الذنوب، فالذنب كالحتم للإنسان. أديك شايف الحديث أهو، إذا كنتش هتذنب يبقى ربنا يذهب بكم ويأتي بآخرين يذنبون، لأن هو الغفار يغفر لمن، هو خلق الإنسان على هذا الكلام. ولهذه الحكمة الإنسان يذنب، وإلا عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لسيد البشر يقول له استغفر لذنبك والمؤمنين المؤمنات، والآيات لذلك كثيرة، إن فتح لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وبالكمال دي كمال المغفرة، ما تقدم وما تأخر نال الشفاعة العظمى مقام المحمود عليه الصلاة والسلام. لماذا ناله؟ بالمغفرة، بكمال مغفرة الله له، غفر له ما تقدم وما تأخر، وده ما حصلش إلا له هو، لم ينص إلا له هو عليه الصلاة والسلام. مغفرة إيه بقى؟ هو النبي عصام كان عمل إيه ولا بتاع؟ شرحنا كان ده في الإيه، التوبة، وإن مسألة إن الإنسان مش مجرد الكبائر والشرك والكفر ولا حتى الصغائر، الدرجة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، فضل المؤمن باسم الله يحسن درجاته ويتوب إلى الله ويترقى، عنده همة في أنه يعلو، لأن ربنا الأعلى، ما اللي انت عملت ده كله ده لسه بدري قوي عليك، لأن حق الله أعلى وأعلى وأعلى. فيبقى هم علموا أنهم استحالة يغادروا الذنوب، ما فيش أي فرصة لمفارقة الذنوب. طب إيه الحل بقى؟ فقالوا إيه؟ غفران، سمعنا وأطعنا غفرانك، يبقى اتحلت خلاص. علموا ان غالبات الطباع بتغلب، والهوى والشهوة والشيطان، والانسان ضعيف، وخلق الانسان ضعيفا، فعارفين من اولها كده، يا رب انا سمعت فهم وتدبر، واطعت يعني كمال انقياد وكمال امتثال، بس مهما كنت انا من انا، فما فيش حاجة اسمها ان انا استم من الذنوب والاخطاء والكلام ده كله، لا استحالة. طب خلاص، ما هو خلقك من اجل هذا، بس استغفر بقى، اضرع الى الله سبحانه وتعالى، واستغفر استغفارا حقا، مش استغفار يحتاج الى استغفار، استغفار كانه بيتكلم ده كانه بيغني، وكان استغفر الله عز وجل، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، ايه ده؟ ده لا بد من تواطؤ القلب مع اللسان، وساعة العرض الله عز وجل ستندم، بس بعد الندم لا ينفع، من الآن الاستغفار، من الآن. ولو رجعت استغفار الرسل في القرآن لوجدت عجبا، يعني غفرانك ربنا وإليك المصير. أقروا أنهم آمنوا بالله وآمنوا باليوم الآخر، وأن مصيرهم إلى الله عز وجل، سيلقونه وسيلقونه، فيعملوا إيه؟ وديك لسه شايف الآية، هي من سورة التحريم، بيمر على الصلاة، والصلاة كحد الموسى، زي الموس بالضبط، وكاليب وحسك بتخطف من البدن، والبدن ضخم مش زي التكوين هنا، يعني شوف مثلا حديث مقعد الكافر في النار كان بين مكة والمدينة، وسمك وجلدي في النار 42 أو 70 أو أكثر ذراع بحسب كفر الكافر بقى، يبقى المسألة الأحجام وماشي، والكريم والحسك ما تخطف، أما واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا رب، مهما كانت إننا اتزنقت أنت قادر تعديني من غير ما أقع ولا حاجة تتخطفني. فكذلك هنا سمعنا وأطعناه غفرانك ربنا وإليك المصير. طبعا ده كلام يرضي ربنا سبحانه وتعالى بالمنطق العجيب، وده الآية من كنز كبير جدا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الآية اللي هي قبل الآيتين دول لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني خطرات اللي بترد على القلب، فالإنسان يعمل فيها إيه دي؟ هو الإنسان ممكن يدفعها؟ ده الشيطان أحيانا يعمل ازاي؟ يحط في القلب في نفس الانسان شتائم لربنا او لرسول عليه الصلاة والسلام، او شكوك وريب في الدين وفي البعث، والمؤمن يكاد يختنق لانه عايز ايه ده، انا افكر ازاي، انا اعمل كده ازاي، هو مش هو اللي بيعمل ده، الشيطان اللي بيحط الكلام ده. فتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى الانسان الخطرات دي صعب قوي يدفعها. قال فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فجت هنا بقى الآية نسخت ما فهمه الصحابة. الصحابة فهموا ان الخطرات التي لا يستطيعون دفعها عن انفسهم يبقى لم تدخل بقى في الوسع بقى، يبقى دي حاجة لا يطيقون لا يستطيعون دفعها، الشيطان يلقيها، واخد بالك، ويلقي في الأمنية، انت عارف بقى الكلام، فالشيطان بيلقي الكلام ده. طب هم يعملوا ايه؟ جاءت الآية لا يكلف الله نفسا، ان طبعا دي شقت جدا على الصحابة، يقولك انا استطيع ان انا امتنع عن الكبائر وعن وعن وافعل الطاعات، انما الخواطر دي بتجيلي، الشيطان بيلقي اي خاطر كده، انا مش انا. واشتكوا الى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إن أحدنا لا يجد في نفسه أو في صدره من أن ينزل أو يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه لأن يتكلم به. شتائم الشيطان حاططها في ربنا أو في النبي عليه الصلاة والسلام أو الشكوك، وإنت ليس لك علاقة بهذا، الشيطان ده شغل الشيطان. فنتحسب عليها إزاي يا رب؟ شق عليهم. يبقى الفهم ده الآية المحكمة ما تنسختش، ولكن نسخ فهمهم، فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فنفى ما توهموه لأن سبحانه وتعالى يعذبهم بإيه؟ بخطرات النفوس التي لا يمكن دفعها. فتضمن ذلك، يعني ده يتفهم بقى هو، أن جميع ما كلفنا به داخل في الوسع، لأن لو كنا لا نسعه ما كانش ربنا كلفنا به. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، طالما أنه كلف فقد وسعته، مش هو اللي بيسعك، لا أنت الذي وسعته، وفرق بين الاثنين هنشوف دلوقتي إن شاء الله. يبقى جميع ما كلفهم أمرا ونهيا داخل في وسعك، يعني تكون أنت في ساعة منه. ضربت مثالا في المرة الماضية سهل، لو أنك تستطيع أن تحمل 50 كيلوغرام من الحديد لكن بتنهج وخلاص والعمود الفقري هيطق ورجلك هتقع والحديد هيقع على جسمك، واخد بالك، ده يبقى وسعها؟ لا مش وسعها، ده مش وسع، ده الطاقة، ده طاقة أكثر كده هتتكسر، لا ده بيكلفك يقول لك 30 كيلو 25 كيلو 20 كيلو، فيبقى أنت منه في ساعة، لسه عندك مجال تاني تقدر تزيد على الحمل المعطى عليك والتكليف الذي كلفك الله به. هذه معنى إيه وسعها؟ يعني تكون في ساعة، يبقى بتعمل بالتكليف وتكون في ساعة وبحبحة، واخد بالك. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله يجعل عليكم من حرج، ما فيش ضيق ولا تعسير ولا مشقة أبدا، ولكن مسألة إيه كلها إيه؟ سهولة خالص. طيب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهم مطيقون له قادرون عليه طالما أن الله عز وجل كلفهم من الأعمال ما يسعونه. في نفس الوقت يعني الرزق أعطاهم من الرزق ما يسعهم، يبقى هم في الأعمال يسعونها، اي تكليف تكلفه تستطيع ان تعمله وتعمل قده مره ومرتين كمان، انما هو كلفك يدوب حاجه بسيطه حيث لسه انت في ساعه، لسه عندك ساعه كتير تدي وتتنفل اكتر من كده بكتير. طب والرزق بقى؟ لا ده رزق الذي يسعك، مش انت اللي تسعى الرزق. ما انت لو جبنا لك مثلا نص رغيف وانت جائع جدا تسعه، لكن هو لم يسعك، يعني انت تسع خدت نص رغيف او وسعته وخلاص، وبعدين يبقى رزق، لو انت اللي بتسعه مش هينفعك، انت عايز تشبع، يقوم الرزق يسعك، يعني رزق اوسع منك، يبقى الاكل قدام اكثر من طاقتك. شفت بقى كلام الرزق ايه؟ يبقى ده الرزق هو الذي يسعك، اما انت فتسع التكليف من الله عز وجل. فهم في الوسع في رزقه وامره، في رزق الله هو اوسع منك، يغطيك ويغرقك واحتياط وتحوش وتدخر، اما في الاوامر والنواهي انت تسعها لان هي ايه؟ اقل من طاقتك ومجهودك. يعني لو كلفك الطاقه لبلغت المجهود ولن تستمر ولن تستطيع، لكنه ارحم الراحمين سبحانه وتعالى. يبقى كلفهم من الاعمال ما يسعونه واعطاهم من الرزق ما يسعهم، فهم في الوسع في رزقه وامره، وهذا هو اللائق برحمته سبحانه وتعالى واحسانه وحكمته وغناه. فهم في سعة ومنحة من تكاليفه، لا في ضيق وحرج ومشقة وعسر كما يقول شيخ الإسلام، بخلاف ما يقدر عليه الشخص، فإنه قد يكون مقدورا له ولكن فيه ضيق وحرج، خلاص نفسه هيتقطع وعمود الفقر بيرتعد. لا في التكاليف لا مش كده. وأما وسعه الذي هو منه في سعة فهو دون مدى الطاقة والمجهود، بل لنفسه فيه مجال ومتسع. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلم يكلفها طاقتها. كذلك ثمرة هذا التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثمرة التكليف دع، لأن قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ثمرة التكليف ده إيه؟ عائد على مين؟ عائد عليك انت، يبقى كسبك ونفعه لك، اكتسابك وضرره عليك، مفيش حد تاني هيشيل منك حاجة، ولا واحد هياخد من ثوابك انت حاجة، ولا انت تاخد من ثواب حد تاني حاجة. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يبقى ثمرة هذا التكليف عائدة عليهم، لهم كسبهم ونفعه وعليهم اكتسابهم وضرره. خلي بالك كذلك لا تعذب نفس باكتساب غيرها، جارك أخوك قريبك اكتسب من المعاصي والذنوب، تقوم تاخد انت على الريحة كده شوية عذاب جنبه، كلا. لا تعذب نفس باكتساب غيرها ولا تثاب بكسب غيرها، وليس الإنسان إلا ما سعى، وإلا تزر وازرة وزر أخرى. كذلك بالكسب الحاصل ولو لأدنى ملابسة، لها ما كسبت، دي ذكرتها الدرس الماضي، أنا بعيد لأن خطورة آيات إيه سورة البقرة، عشان ما يبقاش في واحد يسفه نفسه إلى هذا الحد وينام كأنه لا عقل له من غير ما يقرأ الآيات دي بالفهم اللي أنا بقوله لك ده، تستحضره بدل ما الشيطان يقعد يلعب معاك ويجيب لك كوابيس وأحلام مزعجة وضايع الليلك ولا كأنك ما نمتش، وتكون صابر عندك امتحان او عندك اعمال او صفقة او ممارسة مهام، وتروح ناقص النوم وتعبان وبحالة سيئة وخبيث النفس وكسلان. طب ما تقرأ الآيات من سورة البقرة قبل ان تنام، كنز عظيم جدا، بس يكون بالفهم ان انا بقوله لك ده. فلها الكسب اللي هو ادنى ملابسة، غير الاكتساب. الاكتساب يحتاج الى ايه؟ تعمل وتكلف، واخد بالك الاكتساب معناها واحد يعني سابق إصرار ونشاط ومستعد ومتحفز، وشرحت ده هذا في الدرس الماضي لما قلنا أن الشيطان مثلا حدثك بشر، أو أنت حدثتك نفسك بشر، تعمل شر تعمل معصية ثم تركته، قلت لا مش عامل، ما تكتبش عليك حاجة، تصور ما تكتبش عليك حاجة. طب انت لو تركتها خوفا من الله كتبت لك حسنة، شايف بقى الرحمة، شايف الرحمة، ورحمة تسبق الغضب ازاي. انما الاكتساب خلي بالك، الاكتساب ده يدل على الاهتمام والحرص والعمل، فده يدل على غلبة الفضل للعدل وغلبة الرحمة للغضب، يبقى لها ما كسبت عليها ايه؟ ما اكتسبت، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. طيب بالرغم من كل هذا، بالرغم من كل ده، الإنسان بينسى، والإنسان بيخطئ وبيضعف ويقصر ويصاب بالغفلة. دي غلبات الطباع بقى، هو خلق هكذا يعني، فمش ممكن إلا النسيان والخطأ والضعف والتقصير. فأرشدهم الرحمن الرحيم عز وجل، أرشدهم الذي أنزل هذا القرآن بعلمه، أرشدهم إلى شيء حتى يسامحهم، يعني بلاش دي، عديني دي، فوت دي، مسامحة، سامح في إيه؟ واخد بالك؟ في النسيان والخطأ والضعف والتقصير والغفلة. أرشدهم إلى سؤاله مسامحته إياهم في ذلك كله، قال لهم اطلبوا مني أن أنا سامحكم، ده غير المغفرة بقى، خلي بالك. لا تكلفنا من الآثار التي يثقل حملها ما كلفته من قبلنا. ايه الآثار دي بقى؟ يعني تكليفات شرعية تقيلة، ده اسمه إصر بقى. ولا تحمل عنا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يبقى خلي بالك. ها، يبقى نقول تاني، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسب عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا، شو ربنا بيعرفنا بيحفظنا بيرشدنا لإيه؟ لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. سامحني أنا نسيت، سامحني أنا ما خدتش بالي أخطأت. طب ما اسأله بس، سأله، هذا هو الذي أرشدنا، مش ده كنز من تحت العرش؟ هو سبحانه الذي أرشدنا إلى هذا وعلمنا هذا. لا تؤاخذنا إن ما فيش فايدة، هتنسى هتنسى، هتخطأ هتخطأ، هتغفل هتغفل، هتقصر هتقصر، هتضعف هتضعف مهما كنت. بس فرق بين واحد ده أخذها كلها إيه؟ نسيان وخطأ وضعفين وحالته وأطران والعياذ بالله، وبين واحد يعني فين وفين لما ينسى كده أو يخطئ كده بتاع. طب ما هو ده في حق ربنا يبقى مش سهل، مش أمر هين. طب خلاص سأله بس المسامحة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو إيه؟ أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وإصر، الإصر قلنا إن إيه؟ يعني مثلا لك عشان تتوب اقتل نفسك، فاقتلوا أنفسك. شفنا التواب، شفنا التواب هنا، وكيف كان التوبة الله على بني إسرائيل، ما يقولش توبتهم إلا بالإيه؟ إنما أنت ده، أنت مهما فعلت ما فعلت، ومهما كفرت وما أشركت، وعندك فرصة تتوب إلى الله تعالى عادي خالص، مجرد بس قلبه كده يعمل مع اللسان كده يا رب، واخد بالك، وحتى تطمع أن يعينك ما تبقى توبة نصوح، مجرد تعمل كده حلت المشكلة. مش أصار زي كان فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. يبقى الإصر ده إيه؟ تكليفات لا أستطيعها، ده بقى إيه؟ إصر. طيب، يبقى لا تكلفنا من الآثار التي يثقل حملها ما كلفته من قبلنا. فأنا أضعف جسدا وأقل احتمالا، نحن أضعف أجسادا من السابقين وأقل احتمالا يا رب، يعني هول علينا في التكلفات، يعني التكلفات خليها إيه؟ على قدر ما يعني نستطيعه والراحة، ونبقى في ساعة كاملة من هذا التكليف. طب ما خلاص احنا اتفقنا. لا، برضو يسأل، لأنك هتغلط وحتنسى وحتضعف وتقصر والكلام ده كله، والخطأ والنسيان، واخد بالك. طبعا ده كلام ايه؟ عجب جدا. وربنا ارتعنا اصلا كما حملته على الذين من قبلنا. وبعد كده فضل بقى ايه؟ اذا كان ده في الامر والنهي، خفف علينا يا رب. انت شايف النبي عليه الصلاة والسلام لما فرض عليه 50 صلاة على الأمة في اليوم والليلة، 50 صلاة مكتوبة مش نافلة، مكتوبة، يقوم موسى عليه السلام لا ارجع اطلع، ده أنا جربت الأمة قبلك، أنا جربت بني إسرائيل، ما حدش هيقدروا يعملوا، سأله التخفيف. ربنا سبحانه وتعالى يسر بهذا ويفرح بهذا، هي دي مقتضى صفاته وكماله عز وجل. فظل يخفف لغاية ما بقت 5. وبرضه النبي عليه الصلاة والسلام موسى ضغط عليه، عايز يقول له ايه؟ ارجع تاني اطلب تاني برضه ايه؟ يعني كفاية 2 3 4، هو ربنا هيستفيد من صلاتنا بحاجة ولا هيكسب حاجة؟ فسبحانه وتعالى لا إله إلا الله. فيبقى يعني ومع ذلك إيه برضو سأل ربه عز وجل التخفيف، قال له خلاص القضاء ده إيه أمر مبرم وانتهى، النوم خمسة هي في الدنيا خمس وعندي خمسون، يعني تصلي خمس صلاه لك ربنا بيحسبها لك 50 صلاه. قال ازاي هو ازاي هو ربنا بيعجزه شيء، هو بيعجزه شيء سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ يبقى ده اسمه ايه لا تعمل اصلا كما حطلبه. طيب فاضل بقى حاجه المصائب بقى، المصائب والابتلاء. فانت عايز تقول يا رب يعني طب انت في الامر والنواهي خلاص مش هتحملنا اصلا كما حملته على ذينا من قبلنا، طب المصائب بقى والاقدار والقضاء والقدر والامور بقى اللي بتحصل، وساعات القدر بيجي على الانسان بيبقى عايز يخليه ايه، يخليه يدفن، اذا كان دفن صاحي بس ما يحصليش المصيبه دي والبلاء ده، مصائب في المال، مصائب في العيال، مصائب في الحاله النفسيه، مصائب في الجاه والرئاسه والسمعه بين الناس، مصائب مصائب. فقال ايه ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، يعني البلاء أسعه أيضا، مش هو يسعني يدشدشني، ما هو يسعني يسعني ممكن يدشدشني ويسعني، لا أنا الذي أسعه تحملني ما لا طاقة لي به يا رب من البلاء. يعني عندما تقدر أقدارك ألطف بنا فيها، يعني يبقى المصائب إيه، يتخيل بقى علمنا ربنا أن نسأله إيه، يخفف عنا في مسائل البلاء والقضاء والقدر، ويخفف عنا في الأمر والنهي. إذا كما نسأله التخفيف في الأمر والنهي سألناه التخفيف في الإيه؟ في المصائب وفي القضاء والقدر. طيب ولا تحمل علينا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ثم ختم الآية بإيه؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يبقى أربع أشياء: عفو، مغفرة، رحمة، نصر. إيه العفو بقى؟ بيختلط دايما العفو إيه؟ مع المغفرة. وربنا سبحانه وتعالى عفو غفور، طب ما الفرق؟ واخد بالك؟ أنا آخذ بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وحنقرأه الآن. هي صفحة يعني ما تخافش إن حقرأ بقى، هتديني بقى إيه الطرشة لغاية لما أخلص قراية. ده كلام زبد، كلام كنوز من شيخ الإسلام ابن تيمية، لم أجد غيره قال هذه الكنوز وذكر هذه الفوائد في هذه الآيات، يعني فوائد ما تعديش عليك، دي كنز. مش مصدق أنت أنه كنز، كنز تحت العرش وتكسبها كل يوم بدل ما أنت متعفرت وحالتك ما يعلم بها إلا ربنا، ما تفهم الآيات وتكسب وتشتغل بيها كل ليلة، تعتبر تدريب لغايه لما ايه تيجي تنام كل يوم وانت بتقرا الايات دي كده، يا سلام يحصل لك سكينه وطمانينه وما تخافش من حاجه ابدا، لان ربنا سبحانه وتعالى حي قيوم وقائم عليك ما كسبت. فنقول بقى ايه العفو؟ اختار شيخ الاسلام ان العفو اسقاط لحقه قبلك، لو عندك كذا كذا كذا خلاص مفيش حاجه، مش عندك حاجه، هو ده العفو. لكن هل يقبل عليك بعدها؟ لا، في العفو لا، ده العفو ترك مجرد، العفو الترك، ده اختار شيخ الإسلام العفو الترك. طيب هل يرضى عنك بعدها؟ لا، هو ترك وخلاص، لن يطالبك بهذه الحقوق، أسقطها خلاص، مانيش عندك دي ودي خلاص مش هنتكلم فيه، واخد بالك؟ أما المغفرة لا، ده المغفرة دي إحسان وجود، عشان كده بقول لك المغفرة غاية كل مؤمن، غاية كل مؤمن المغفرة. ليه؟ لأنه بعدها يقبل ويرضى. أنت عملت مصيبة، عملت ذنب، بكيت له وضلعت له واستغفرت فغفر لك، يتركك هكذا؟ لا، ده هو خلقك عشان هو الغفار، هو الغفر والغفور، فأنت أديت المهمة، أذنبت، قلت يا رب أنا وقعت، اغفر لي يا رب، توب علي يا رب، سامحني يا رب، استغفر الله العظيم، وصيغ الاستغفار بقى التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى مسألة الاستغفار يغفر ويقبل عليك ويرضى عنك، كما ذكرنا في درس الماضي في سورة البروج، وهو الغفور الودود. احنا المادة المغفرة والرحمة واسعة جدا جدا في القرآن، مش هنستطيع هناخدها كلها، انها بس مجرد رموز كده من السياقات زي ما انتم شايفين. يعني يبقى العفو يترك حقه لديك، يسقط ما له من حقوق لديك. طب واللي ذنوب بقى ده ما اسقطتش، ده ذنوبه اتحسبت خلاص. انت عارف طبعا العفو ده كمرتبة، هنتكلم في العفو ان شاء الله، كمرتبة في العفو الاول ان ربنا سبحانه وتعالى له حق عليك ان تشكره بشكر يليق بحاجتين، بنعم المنعم وبعظمة المنعم. يعني بقول لك لما واحد ساعة يجيب لك كوباية شاي، شكرا يا عم، جزاك الله خير يا عم، توكا الله. انما لو واحد وزير وجاء بنفسه قدم لك معقول، يبقى ايه؟ بحسب عظمة المنعم. يبقى النعمة شكرها بحسب ايه؟ حاجتين. حسب الايه؟ النعمة قدرها قد ايه وقدر المنعم قد ايه. طب نعم ربنا قد ايه وقدره بقى قد ايه؟ شوف انت بقى هتعمل ايه. الله الله الله، ده مش فايده، راح عندها يبقى راح عندها، يبقى احنا ضايعين ضايعين، معذبين معذبين، مفيش هلكه هلكه، غرقه غرقه، مفيش حل. بيقول لك لا ما تخافش، هو العفو. يعني ايه؟ يعني هيكلفك الوسع بس، حاجات مش الطاقه والمجهود، ده يكلفك يا دوب حاجات تسعها وانت مستريح بلا اي حرج وبلا اي ضيق وبلا ده العفو. فلم يطلب منك حقه كاملا، وانما طلب منك ايه؟ شويه الحاجات اللي جه بيها الرسل بس. ادي اول حاجه في العفو، يبقى اسقط حقه لديك، وانت عرفت ان حقه ايه؟ الشكر على كل النعم ديت وعلى قدر المنعم سبحانه وتعالى. وكتبه من يستطيع هذا بقى؟ لا، اتحلت. ايه اللي حلها؟ العفو. العفو ترك المظلم، ترك حقوقه ايه؟ لديك، واسقطها لديك. طيب يبقى ده العفو. المغفرة لا، ده هي نفس اللي جينا فيه، اللي جه به الرسل، عصيت معصية مباشرة صريحة ومعلوم انها معصية، وان ربي نهاني عن كذا كذا كذا، ورسوله نهاني عن كذا كذا كذا، يبقى دي معصية. ايوه دي معصية، خلاص وقعت فيها وخلاص، واخد بالك؟ فما الحل موجودة، ما انت مخلوق اصلا عشان كده، عشان تبكي وتقول يا رب اغفر، اغفر، ما تعذبنيش بالذنب ده. طب واستجاب الله لك فغفر لك، معناه خلاص؟ لا مش خلاص، ده يغفر لك وده وراها على طول يقبل عليك ويرضى عنك بهذا. شفت بقى الكلام؟ فده الايه؟ المغفرة. يبقى عفو عنا واغفر لنا، عفو عنا واغفر لنا. وبعدين حتى الجزء البسيط اللي جه بيه بشكر النعمة ده الذي جاء به الرسل، هتنسى وهتخطئ وهتقصر وتضعف وتغفل وحالتك كما تعلم، لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، اهو يعني شوف برضه مفيش فايده. هو لازم تعرف ان انت ايه، غلبان وغلبان ومغلوب ومغلوب وبتاع، هو ربنا بقى صفاته كده. ولذلك العلم بالله من اهم ما يكون في حياه الناس، بس الناس يعني مع انا عارف. فالعلم بالله سبحانه وتعالى مهم جدا جدا جدا في العبودية وفي الدرجات التي تحصلها عند الله سبحانه وتعالى، وفي التصرف حتى في الدنيا هنا، واخد بالك؟ واعف عنا واغفر لنا. طب الرحمة الاثنين، الرحمة تشمل العفو وتشمل المغفرة، تشمل العفو وتشمل ايه؟ المغفرة، وزيادة في الإحسان والعطف والبر. ادي الرحمة، الرحمة تشمل الاثنين مع زيادة، وتفضل تستزيد يا رب اديني كمان عفو ومغفرة. بلا ده انا عايز بقى الايه؟ الفيتامينات وكله، هات بقى هات، يعني رحمة لا غنى لي عن فضلك ولا عن رحمة الله سبحانه وتعالى. طب وايه تاني؟ النصر الذي اظهر به دينك واعلي به كلماتك يا رب، انصرنا على القوم الكافرين، واخد بالك؟ هنقرا الكلام بقى كلام الشيخ الإسلام عشان تبقى عارف ان انا مش انا قاعد افنن يعني وألف، لا ده هو ده كلام شيخ الإسلام يقول. طبعا عبارته عبارة ايه منضبطة جدا، بقول ثم لما علموا انهم غير منفكين مما يقضيه ويقدره عليهم كما انهم غير منفكين عما يأمرهم به وينهاهم عنه، سألوه التخفيف في قضائه وقدره كما سألوا التخفيف في أمره ونهيه، فقالوا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فهذا في القضاء والقدر والمصائب، وقالوهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا في الأمر والنهي والتكليف، فسألوه التخفيف في النوعين. انتبه بقى، يقول ثم سألوه العفو والمغفرة والرحمة والنصر على الأعداء، فإن بهذه الأربعة تتم لهم النعمة المطلقة. أنت عايز نعمة ربنا مطلقة عليك، إيش ناقص حاجة أبدا؟ هي الأربعة دي، واخد بالك، بهذه الأربعة العفو والمغفرة والرحمة والنصر تتم لك النعمة المطلقة، ولا يصفو عيش في الدنيا والآخرة إلا بها، وعليها مدار السعادة والفلاح. عليها الأربعة دي عفو مغفرة رحمة نصر، فالعفو متضمن لإسقاط حقه قبلهم ومسامحتهم به، والمغفرة متضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم وإقباله عليهم ورضاه عنهم، بخلاف العفو المجرد، فإن العافي قد يعفو ولا يقبل على من عفى عنه ولا يرضى عنه، فالعفو ترك محض، والمغفرة إحسان وفضل وجود، والرحمة متضمنة للأمرين مع زيادة الإحسان والعطف والبر، فالثلاثة تتضمن النجاة من الشر والفوز بالخير، والنصرة تتضمن التمكين من إعلان عبادته وإظهار دينه وإعلاء كلمته وقهر أعدائه وشفاء صدورهم منهم وإذهاب غيظ قلوبهم وحزازات نفوسهم، وتوسلوا في خلال هذا الدعاء إليه سبحانه باعترافهم أنه مولاهم الحق الذي لا مولى لهم سواه، هو ناصرهم وهاديهم وكافيهم ومعينهم ومجيب دعواتهم ومعبودهم. فلما تحققت قلوبهم بهذه المعارف وانقادت وذلت لعزة ربها ومولاها وإجابتها، جوارحهم يعني جوارحهم خلاص ذلت وانقادت وسلمت واستسلمت، أعطوا كل ما سألوه من ذلك، فلم يسألوا شيئا منه إلا قال الله تعالى قد فعلت، كما ثبت في صحيح النبي عليه الصلاة والسلام. هذه بقى أي مشكلة مش هنلحق النهاردة نوفيها، اللي هي قد فعلت. إيه قد فعلت؟ يعني كل هذا الدعاء قال الله تعالى قد فعلت، ده ثابت في الصحيح، صح مسلم، قد فعلت. طب يعني لا تحمل علينا إصرا كما حملت علينا من قبلنا، برضو قال الله إيه قد فعلت. طب إيه بقى؟ طب أنا ده أدعو ليه؟ من النبي خلاص حصل مات وانقطع الوحي واكتمل الدين واستقرت الشريعة خلاص، إيه بقى أنا أقول بقى يعني لا تحمل علينا إصرا، ما التشريعات خلصت والأمر النهائي؟ لا لك، لا لا لا لا لا لا. أول حاجة كل فعلت دي خاصة بمين؟ بداية بالصحابة اللي قالوا الكلام ده والتزموه إيمانا وقولا وعلما وعملا، وكل مع اللي قلتها ديت هم التزموه وعملوا بها، واخد بالك؟ فالله قال لهم إيه قد فعلت، فجي واحد بقى نقص، يبقى فعلت دي تقل في حقه، تقل في حقه لو واحد نقص إيه في الطاعة أو عمل المعاصي. الذنوب بقى تبدأ تحمل الإنسان من الآثار والأغلال، الذنوب. يبقى لو كان الإجابة دي قد فعلت خاصة بالإيه بالصحابة والأمة، وخاصة بالأمة جملة، انما افراد الامه واحد الامه لا، يا ما في ده احنا كلنا متكعبلين بسبب الاثار دي. عايز مثال سريع يعني عشان هنشرحها المره الجايه ان شاء الله. واحد ما يعرفش القصر في السفر، صلاة الظهر 4 والعصر 4، طب انت دي رخصة، صلاة ركعتين وبلا سنة، مفيش نوافل. الله، ازاي ما يعرفش يروح يصلي صلاة 4 ركعات؟ بتحمل نفسك قصر بقى. الله، ازاي؟ طب ما هو ده. وهكذا يبقى عدم العلم او نقص العلم تروح تستفتي واحد من المفتين، يفتيك بالتشدد، يفتيك بالتشدد الشديد جدا كمان، لأنه لا يعلم، لا يعلم لنقص العلم عنده، وده منتشر جدا بقى، ويفتيك بأمور يعني أنت لا تستطيعها. طب أنت لك رخصة بس العلم ناقص. فنقص العلم بسبب الذنوب والمعاصي ده من الإصر الذي يحمله الله عليك. بس بإيه؟ هل هو قال قد فعلت ثم لم يفعل؟ لا، فعل، فعل للرعي الأول، ثم أنت للسبب، أنت اللي بتذنب، أنت اللي بتذنب وانت اللي عصيت. فان شاء الله الدرس الماضي باذن الله سنتم هذا الامر عشان نبين حكايه الاثار دي، لان معظم الاشياء اللي تعبانه جدا وبتتسبب في ان الناس التوبه متعسره والاستغفار متعسر والترقي في الدين متعسر بسبب الاثار دي. نتكلم عليها بالتفصيل الاسبوع المقبل باذن الله عز وجل، ونواصل ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها كبيرها، ظاهرها باطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في سوريا وأركان ومالي وأفغانستان والعراق، اللهم أنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسوهم، مرضى فداويهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقويهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، برحمتك يا أرحم الراحمين. سدد رمي مقاتليهم وصوب قذائفهم، أخذ بشارا هذا وجنوده بأعظم مما أخذيت به القذافي. يا رب آمنا بأن القدر قدرك، وبأن الأمر أمرك، وبأن الملك ملكك، وبأن الملكوت ملكوتك. اللهم استجب لنا وأحصب بوذيين عددا واقتلهم بددا، فلا تغادر منهم أحدا. إذا لشرعك أن يحكم، وأذن لكتابك أن يسود، بقدرتك يا رب القوى والقدر، يا عزيز يا قهار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.